فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك لقد جاءك الحق من ربك فلا تكونن من الممترين ولا تكونن على الذين لا يعلمون

وهو خير الحاكمين.